في نعيم او في عذاب، بل هي باقية بعد ايه؟ عندكم ايه بعد خلقها؟ بعد ايه؟ خلقها؟ خلقها؟ بل هي باقية بعد خلقها في نعيم او في عذاب. يعني بعد ان خلقت، لانها وجدت من العدم، لانها مخلوقة. فلاتي انسان ويقول فكيف تبقى والله الاخر؟ نقول وكيف تصورتم بقاء اهل الجنة في الجنة والله هو الاخر؟ فكما تصورتم هذا تصوروا هذا. ولكن الامر لابد وان نفهم ان كل ما حكم الله عليه عز، كل ما حكم الله عز وجل عليه بالبقاء والخلود الابدي، فليس معنى ذلك انه اصبح الخلود صفة من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه، وانما هو خالد بمشيئة الله، ان شاء ان يهلكه اهلك. واضح؟ يعني ان شاء الله ان يهلك اهل الجنة اهلكهم، وان لم يشأ خلدهم. فالخلود ليس صفة ذاتية في هذه المخلوقات، وانما البقاء صفة الله اوجدها فيهم، ومن الممكن ان يسلبها اياهم. وهذا هو السر في ان تختتم الايات في سورة هود بقوله خالدين فيها الا ما شاء الله، حتى يبين ان هذا الخلود محكوم عليه بالمشيئة، والله قد حكم بالخلود. ولكن الخلود ليس صفة ذاتية في هذه الاشياء، يعني معنى ذلك ان الله غير قادر على ان يسلبها خلودها ابدا، وانما هم في يعني حكم عليهم بالخلود باذن الله ومشيئته، وان شاء ان يحكم بالفناء لحكم. تمام ولا لا؟ قال وقد اخبر، قال بل هي باقيه بعد خلقها في نعيم او في عذاب كما سياتي ان شاء الله تعالى. وقد اخبر سبحانه ان اهل الجنه لا يذوقون فيها الموت الا الموته الاولى، بحكم عليهم بالخلود. وتلك الموته هي مفارقه الروح للجسد، الموت الاولى هي مفارقه الروح للجسد. واما قول اهل النار ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد انهم كانوا امواتا وهم نطف في اصلاب ابائهم وفي ارحام امهاتهم، اللي هو العدم قبل ان يوجدوا، ثم احياهم بعد ذلك، يبقى دي الحياه الاولى، ثم اماتهم، يبقى دي الموت الثانيه، ثم يحييهم يوم القيامه يوم النشور. يبقى موتتين وايه؟ وحياتين. وليس في ذلك اناثه ارواحهم قبل يوم القيامه، والا كانت ثلاث موتات. لا، لو كانت الروح بتموت وتبعث بعد ذلك في القبر لكي تنعم او تعذب، ثم بعد ذلك يبقى معنى ذلك ان الامر سيتعدد فيه الايه؟ الحيوات والميتات. قال وصعق الارواح عند النفخ في الصور لا يزول. قد يقول قائل الم يقل تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض؟ نقول من قال لكم ان الصعق بمعنى الموت؟ الم يصعق موسى عند جبل الطور حينما قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. هذه الصعقة لموسى عليه السلام، هذه الصعقة التي حدثت لموسى هل كانت موتا؟ لم تكن موتا. وكذلك حينما تسمعون في حديث البخاري وغيره اذا تكلم الرحمن سبحانه وتعالى، اذا تكلم بالوحي يصعق الملائكة، فيكون هؤلاء الملائكة الذين يصعقون ويخرون غشيا ثم يفيقون بعد ذلك، فيسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع، فإذا حينما يفزعون يصعقون، فهذا الصعق ليس إيه؟ موتا. فقوله فصعق من في السماوات ومن في الأرض ليس بمعنى الموت، بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصعق والجميع يصعقون، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول إيه؟ من يفيق، يقول فأجد موسى ابن عمران، فأجد موسى ابن عمران قائما، يجده قائما عند إحدى قوائم العرش، فيقول لا أدري أفاق قبل أن أغنت عنه صعقة الإيه الطور. يبقى معنى ذلك أن الصعق ليس بمعنى الإيه الموت. قال وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت. وسيأتي ذكر ذلك حينما نتكلم عن المحشر إن شاء الله. وكذلك صعق موسى لم يكن موتا كما جاء في الحديث، حديث أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى. واضح. يقول وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والعين والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. وعند هذه نتوقف لنتكلم في عذاب القبر في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. المجلس ده مش 211، لا 212، ده 212، انا كاتبه 212، ومن الممكن ان نتحقق من هذا الامر مرة ثانية ان شاء الله. احنا على فكرة الاربع اللي فات ما كانش فيه درس عشان ما تغلطوش. ايه السلام تقول ازاي مش انا قلت فيه اضافات؟ ما كتبوه؟ مين اللي كتب اضافات؟ ده انا قلت انا هحط رقم الايميل والحاجات دي. طب انا اسف يا اخوانا. مشي؟ مشي مشي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هو انا اللي انا بقوله ما بيسمعش؟ انا قايل كده فوق. مش انا قلت الكلام ده، قلت هطلع اعمل حاجات فوق. طب ممكن تسيب البيت ترجعه ده اكتب كلمتين بس. انا اعتذر يا اخوانا الله يبارك لكم. طب انا هيقول له ما يمشيش لان في كلام زي ما اتقال السقطات والكلام ده مش هتتكلم. تخلي الشنطة الورق في الشنطة وقطع يا محمد اتصل ايه في بسرعة واتصل بربيع قول له ارجع بسرعة عامل عوض هو اهو قول له ارجع قول له ارجع بسرعة مش مكانك يا محمد انت على فكرة انا بعد كده متعش مني مفيش حاجة بعد كده في الكتب هخليك انت مسؤول عنها قول له ارجع بسرعة لا ده تهديد يا اخوانا قول له ارجع بسرعة طيب انت اول يوم ارجع بسرعة انا مش عيالك هكتب حاجات واطلع بعد دفتك من جوايا خلاص يا استغفر الله حول ولا قوه الا بالله يا جدعان هو هيستعبدنا قول له ارجع لو قلت لكم الكلام ده يا اخوانا مش انا متكلم يعني لو انا قلت كلامه ما استفدتش انا مؤاخذه ما حدش يحترمني قول له ارجع قول له معلش تعالى بسرعه عشان اطلع قول له ضروري ضروري ضروري معلش تعالى بسرعه عشان بص انا ايه دلوقتي مصيبه مع الشيخ عادل يعني مش مصيبه اقول له ارجع وخلاص انت عايز انا مصيبه على العربيه انا اعمل انا ايه بس الكارثه انا فيها دلوقتي والله العظيم يا رب انا اتكسر. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ ربيع عن التأذير حضرتك ترجع تاني بس في حاجه ضروري جدا معلش احنا اسفين احنا اسفين معلش احنا اسفين هو رساله لم تبلغ لك معلش انت لما سالتني معلش احنا ما كنتش اعرف ان الشيخ هيضيف اضافات اتفضح ان الشيخ مبلغ محمد ان هو هيضيف اضافات ولم يعني لم يبلغ معلش كده معلش لا لا ده الشيخ ده مش هتاخد 3 دقايق ده الشيخ محضرهم بس معلش ده بقى فوق قبل ننزل الشيخ طلع من الدرس وقاعد معانا فوق اهو ده مش هياخد دقيقتين باذن الله سريعا ان شاء الله ربنا يبارك لك. السلام عليكم. عمال اعطل فيك والله. بدل ما انت كنت انا لو جبت ده عشان يعطل يعني. طب ايه ده اللي بيطلع عن شغلي ايه يا جدعان؟ هو خده؟ لا الاصل يا شيخنا، الاصل المطلوب يعني احنا كنا هنحط الحاجات دي بقى.